قال المؤلف رحمه الله: وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المبحث يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، وخص القرآن بالذكر لأن القرآن هو الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عظم فيه الخلاف بين الناس، وقد خالف ذلك أهل البدع، خالف أهل البدع أهل السنة في كتاب الله عز وجل. أما أهل السنة فمجمعون على أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، وهو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل، نزل به جبريل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه جبريل عليه السلام من ربنا، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وقد نزل في 23 سنة منجما، أنزله الله عز وجل منجما على محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل منه سورة اقرأ، وآخر ما نزل منه من جهة السور سورة إذا جاء نصر الله. ومن الآيات قيل آية الدين، وقيل آية الربا، وقيل غير ذلك. فالذي يعنينا هنا أن ما ذكره الطحاوي رحمه تعالى يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، فالله يتكلم حقيقة، وكلامه صفة قائمة به سبحانه وتعالى، صفة قائمة به سبحانه وتعالى، إلا أن كلام من جهة أحاده ومن جهة أفراد الكلام متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. يقول هنا رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، أي مما نعتقده، على عطف على السابق الذي نقول في توحيد الله معتقدين، أي ومما نعتقده أيضا أن نقول القرآن كلام الله عز وجل، والقرآن بعض كلام ربنا سبحانه وتعالى، فالتوراة من كلام الله، والزبور من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والقرآن أيضا من كلام الله، إلا أن الفرق بين القرآن وغيره من الكتب كالتوراة والإنجيل أن الله سبحانه وتعالى تولى حفظ هذا الكتاب، فلا يعتريه الباطل، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه آية أو ينقص منه آية، بخلاف التوراة والإنجيل فإن الله وكل حفظها إلى الأحبار والرهبان، فحصل فيه شيء من التحريف من جهة المعاني أو التغيير من جهة الألفاظ، وإلا في الجملة فإن التوراة والإنجيل أيضا من كلام الله عز وجل، والزبور أيضا الذي نزل على داود ومن كلام الله عز وجل، وصحف إبراهيم التي نزلت على إبراهيم هي من كلام الله عز وجل، فالله يتكلم حقيقة، ومن كلامه ما أنزله في كتابه القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ، أي أن القرآن الذي نقرأه ونتلوه ونحفظه وهو بين دفتي المصحف هو كلام الله منه بدأ، ومعنى منه بدأ أي أن الله تكلم به سبحانه وتعالى، فالكلام جاء من ربنا سبحانه وتعالى، فالله هو الذي تكلم بما في دفتي هذا المصحف من فاتحته إلى خاتمته، المتكلم به ربنا سبحانه وتعالى، ومن قوله الحمد لله رب العالمين إلى قوله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس للناس من الجنة والناس هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. وليس في القرآن حرف مخلوق، وليس في القرآن شيء مخلوق، بل جميع ما في القرآن هو من كلام الله عز وجل، لفظه ومعناه حروفه كذلك هي من كلام الله عز وجل، فالحروف والمعاني وألفاظ هذا الكتاب هي من كلام ربنا سبحانه وتعالى، منه بدأ أي أن ابتداء هذا الكتاب من الله عز وجل. ولو بلغناه وقرأناه وبلغه جبريل عليه السلام فإن لا نقول هو كلام جبريل، من أقول هو كلام الله، وإنما جبريل يكون مبلغ، إنما يكون جبريل مبلغ لمحمد صلى الله عليه وسلم، فعندما نقول قال محمد صلى الله عليه وسلم وأنا الذي أتكلم نكون قد بلغنا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما نقول قال الله تعالى فأنا أبلغ كلام الله أيضا، فعندما أقول قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس نقول قوله قل أعوذ بالناس ومن كلام الله عز وجل، وإنما أنا وأنت نقرأ ونبلغ كلام الله عز وجل، فالذي نقرأه هو كلام ربنا، هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله منه بدأ، أي يتكلم بهذا الكلام ابتداء هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأن منهم من يظن أن بتبليغ الكلام ينسب الكلام لمبلغه، فجبريل الذي نزل بالكلام على محمد صلى الله عليه وسلم فينسب الكلام إلى جبريل، وهذا باطل ولا يقوله عاقل، فإن الكلام ينسب إلى من ابتدأ القول به، فجبريل عليه السلام عندما نزل بالقرآن إنما نزل بكلام ربه، فعندما أتى إلى محمد وهو في غار حراء وقال يا محمد اقرأ، قال ما أنا بقارئ حتى قاله اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا الذي قرأه جبريل عليه السلام وقاله هو كلام الله عز وجل، وهو الذي سمعه من ربه وأمره الله جل أن ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فتكلم جبريل بذلك أي بلغ ذلك الكلام لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ الناس بهذا القرآن. إذن معنى قوله القرآن كلام الله منه بدأ أي أن القرآن هو كلام الله حقيقة، لفظه ومعناه حروفه كلها تدخل في مسمى كلام الله عز وجل. منه بدأ أي أن الذي ابتدأ الكلام به هو ربنا سبحانه وتعالى. قوله بلا كيفية أي كيف، أي لا نعقل ولا نعلم كيف تكلم الله عز وجل بهذا الكلام، لكن الذي نعقله وندين الله عز وجل أن الله تكلم بصوت وحرف، تكلم بصوت وحرف، حيث أن هذا القرآن الذي نقرأه هو بحروف، وهذه الحروف لها معاني، وقد نسبها الله عز وجل، نسب الله هذا القرآن إلى نفسه فقال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، والمراد بكلام الله هنا هو هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرت محل إجماع بين أهل السنة من الصحابة إلى يومنا هذا، وأهل السنة مجمعون على أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال منه بدأ بلا كيفية، أي كيف هذه الكيفية هي التي ينفيها للسنة، وذلك أن الكيفية تحتاج إلى علم بصفة ذلك بتلك، بعلم بتلك الصفة، وحيث أن الكيفية تحتاج إلى نظر وإلى إحاطة وإلى إدراك، والله سبحانه وتعالى لم ينظر إليه أحد ولم يسمع كلامه أحد مباشرة، وإنما الذي سمع كلام الله هو جبريل عليه السلام، وسمع محمد صلى الله عليه وسلم عندما لقي ربه سبحانه وتعالى وهو في السماء السابعة، عندما أسري به وعرج به للسماء السابعة وسمع ربه وفرض الله عليه 50 صلاة، فقد سمع الله أيضا كلام ربه ولكنه لم يره، فسمع كلام الله. فعندما نقول بلا كيفية أي لا نعقل كيفية تكلم الله عز وجل، نحن نعقل الكلام ونثبت الكلام، نعقل الكلام ونثبت الكلام لله عز وجل، لكن كيفية هذه الصفة لا يعلمها إلا الله. وعندما نقول بلا كيفية المراد بلا كيفية نعلمها، قوله هنا بلا كيفية ليس المراد أن صفات الله عز وجل ليس لها كيفية، بل نقول صفات الله لها كيفية وكلامه له كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، فنقول حيث نعتقد نقول إن القرآن كلام الله حقيقة بلا كيفية، أي بلا كيفية نعلمها، فهنا محذوف تقديره بلا كيفية نعلمها، أي لا نعلم هذه الكيفية. وحيث أن العبارة تدور على الاعتقاد فإن كلامه هنا واضح وبين، فقوله إن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية، بلا كيفية تعود على أي شيء، على اعتقاد لا نعتقد كيفية لكلامه كيف تكلم، وإنما نعتقد أنه تكلم حقيقة وأن كلامه تكلم به بصوت وحرف، وهذا معنى قوله قولا، أي قاله سبحانه وتعالى وتكلم به. أنت عندما تتكلم فإننا نعقل كلامك ونعرف أنك تكلمت، لكن كيفية كلامك كيف تكلم فلان؟ نقول تكلم بتحريك لسانه وشفتيه وما شابه ذلك. أما ربنا سبحانه فيتكلم كيف ما شاء، ولا نقول يتكلم بلسان وشفتيه لعدم ورود النص بذلك، لكن نقول الله يتكلم حقيقة، وأما كيفية كلامه أو كيف تكلم فنقول الله أعلم بذلك. فنقول بلا كيفية نعلمها، أي لا نعلم هذه الكيفية، كما جاء عن من مالك وقبله ربيعة وقبلهما أيضا عن أم سلمة أنه عندما سئلت عن الاستواء قالت الاستواء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والكيف مجهول. والكيف مجهول بمعنى كيف استوى، نقول هذا السؤال بدعة، كيف استوى نقول بدعة، لأن الكيف مجهول عندنا. نعلم أن الله عز وجل استوى وأن استواءه له كيفية، لكن حيث أننا نجهل هذه الكيفية فإن اعتقاد نقول لا نعلم أو كيف، لا نعلم كيف استوى. نثبت الاستواء ونثبت أن معنى الاستواء العلو والارتفاع، ولكن كيفية الاستواء لا نثبته لله عز وجل لأننا لم نطلع على ذلك، لم نطلع على ذلك، ولم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكيفية استواء حتى ندين الله بهذا الاعتقاد. وإنما الذي يلزمنا هو الإيمان بالنصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله منه بدأ بلا كيفية قولا. ومعنى قوله بلا كيفية قولا أي أن قوله بلا قولا هذا ما بالتأكيد، تأكيد صفة الكلام، وأنه تكلم حقيقة، وفيه إخراج لقول الأشاعرة والمعتزلة الأشاعرة القائلين والكلابية أيضا القائلين بأن الله سبحانه وتعالى تكلم، لكن كلامه وصف قائم بنفسه، وصف معنى، يقول معنى قائم بنفسه. ومعنى قوله معنى قائم بنفسه أي أنه لا يتكلم قولا، لا يقول ذلك قولا ولا يتكلم به قولا، وإنما هو شيء في نفسه علمه جبريل عليه السلام فعبر عنه. فقوله قولا تأكيد، تأكيد لصفة الكلام العزيز أن الله قالها، قال ذلك سبحانه وتعالى حقيقة، فهو من باب التأكيد لقوله وتأكيد لكلامه سبحانه وتعالى، وأن كلامه مسموعا لأن الله ينادي وينادي، ينادي ويناجي. فنادى ربنا موسى عليه السلام ونادى آدم عليه السلام وقربه نجيا أيضا، ففيه إثبات صفة النداء والمناجاة لله عز وجل. كذلك قوله هنا وأن القرآن كلام الله، أي الله تكلم به حقيقة، وكلامه أيضا منه بدأ بلا كيفية قولا تأكيدا لكلامه أنه تكلم حقيقة وقال ذلك حقيقة سبحانه وتعالى. فقوله قولا هو من باب تأكيد أن الله تكلم به، لأن الكلام لا يسمى كلام إلا إذا كان مقولا، وقبل أن يكون مقولا لا يسمى كلام، إنما يسمى حديث نفس، أو يسمى يعني حديث نفس، أو ما يسمى كلام نفساني، وهذا الذي يعبره الأشاعر، يعبرون عن كلام الله بأنه كلام نفساني. ومعنى كلام نفساني بمعنى أن الله لا يتكلم به بصوت، وأن الله لا ينادي ولا يناجي، وإنما هو كلام قائم في نفسه علم جبريل عليه السلام ما في نفس الله فعبر به بكلام جبريل. وإذلك يقولون القرآن هذا وإن أضفناه إلى الله أنه كلام، فإنه في الحقيقة هو كلام من؟ جبريل عليه السلام، حكاية وعبارة عن كلام الله عز وجل، وهذا باطل. ولذلك قال الطحاوي قولا أي أن الله تكلم به حقيقة، كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وهذا من باب تأكيد صفة الكلام سبحانه وتعالى أن الله تكلم حقيقة وكلمه حقيقة سبحانه وتعالى. فقوله قولا وأنزله على رسوله وحيا، أي أن هذا القرآن تكلم الله به حقيقة وقاله سبحانه وتعالى، أنزله على رسوله وحيا، أي أن هذا القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا كيفية إنزاله، وأن جبريل عليه السلام سمعه من ربنا سبحانه وتعالى، ثم ألقاه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، أول ما نزل منه سورة اقرأ، وخاتمة ما نزل من السور سورة إذا جاء نصر الله والفتح. فهذا معنى قوله أنزل على رسوله وحيا، فالقرآن الذي بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. وهذه المسألة، مسألة إثبات الكلام عز وجل، هي مسألة وقع فيها الخلاف قديما، وقد خال فيها الجهمية، ولذلك ضحى خالد القسري بجعد بدرع عندما قال إن الله ما كلم موسى تكليما، عندما نفى وأعطل صفة الكلام لله عز وجل، وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فضحى به خالد القسري ضحى بالجعد بن درهم الجعد بن درهم الذي نفى صفة الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى ونفى صفة الخلة لله عز وجل، فهي صفة يعني خال فيها المتقدمون من أهل الباطل وأهل الضلال من الجهمية. وسيأتي معنا اختلاف الناس في صفة الكلام على وجه العموم وفي القرآن على وجه الخصوص، فالطوائف التي خالت فيها كثيرة. قد أبلغ ابن أبي العز الحنفي هذه الأقوال أو هذه المقالات إلى 9 مقالات، ويجمع هذه المقالات 4 أقوال يجمعها. الذين قالوا الذي قال الله لا يتكلم، إن الله لا يتكلم، وأن الكلام عرض أو حادث لا يقوم الله عز وجل وإنما مخلوق لله سبحانه وتعالى، وهذا قول الجهمية والمعتزلة كذلك، فإنهم عطلوا الله من صفة الكلام وجعلوا الكلام على خلاف بينهم، هل هو عرض أو هو جوهر، يعني هل هو جسم قائم بنفسه. على كل حال جعلوه مخلوقا لله عز وجل، وأن الله لا يتكلم، وعطل الله من صفة الكلام، مع أن هذا تنقصا لله سبحانه وتعالى. وأدلة إثبات الكلام الله كثيرة في كتاب الله عز وجل، بل عاب الله عز وجل على قوم موسى عندما اتخذوا عجلا فقال ألا يرون لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فذم الله هذا العجل بأنه لا يتكلم، فكيف يذمهم الله على شيء وهو متصم بذلك الشيء الذي يزعمه الجهمية. يعني الجهمية يقولون لا يتكلم، فالله ذم عبادة العجل لأنه لا يتكلم، فكيف يذم الله شيء هو متصفا به سبحانه وتعالى الله عن قولهم، متصفا به تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. وأدلة إثبات الكلام في كتاب الله كثيرة، قال تعالى ذاك يوم ينفع الصادقين صدقهم، الله الذي قال ذلك، ومن أحسن من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، وفاجره حتى يسمع كلام الله، وغيرها من الآيات الدالة على صفة كلام ربنا سبحانه وتعالى. ومنها وكلم الله موسى تكليما، منها فأجره حتى يسمع كلام الله، ومنها ومنهم كان فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، ومنها يريدون أن يبدلوا كلام الله. فهذه الآيات كلها تدل على أن الله تكلم حقيقة سبحانه وتعالى. هذه الطائفة الأولى اللي قالوا أن القرآن أن الكلام مخلوق لله عز وجل. الطائفة الأخرى الذين قالوا أن الله يتكلم لكن كلامه معنى قائم بنفسه، معنى قائم في نفسه، أي أنه معنى في كلام النفساني وكلام لا حقيقة له من جهة الوجود، وإنما هو قائم في نفس الله عز وجل، معنى قائم في نفس الله عز وجل، وإنما يعبر عما في نفس الله هو من جبريل عليه السلام، فيعبر به قرآنا وتوراة وإنجيلا وزبورا، فحيثما عبر جبريل على قوم سمي ذلك الكتاب هو معنى كلام الله عز وجل وليس هو كلام الله حقيقة. وهذا قول الأشاعرة والكلابي والماتريدية، أن الله لا يتكلم حقيقة، وإنما يثبتون في الكلام بمعنى أنه معنى قائم في نفس الله عز وجل، وعند التحقيق لا يثبتون كلاما، لأنهم يقولون كلام الله لا يتكلم، يعني بمعنى أنه يتكلم يكون له كلام له صوت وحرف، فهذا ليس عندهم، إنما هو عندهم أنه معنى قائم في نفس الله عز وجل، وهذا ليس هو معنى الكلام، هذا ليس هو معنى الكلام. ويحتجون ببيت ينسبونه إلى الأخطر النصارى الذي يقول فيه إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليل، وهذا البيت من جهة هذا اللفظ باطل، وإنما الذي محفوظ أو ما الذي وجد في ديوان الأخطل أنه قال إن البيان لفي الفؤاد، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليل. وثانيا الأخطل ليس من يحتج به، فهو نصراني، وأهل والنصارى معتقدهم فاسد في باب الكلام خاصة، فإنهم يرون أن عيسى هو كلمة الله، أن عيسى هو كلمة الله، وأعلى هذا يكون الكلام عندهم في عقيدتهم أنه مخلوق لله عز وجل. فهذا هو القول الثاني ممن قال أن القرآن ليس بكلام الله إنما هو معنى قائم في نفس الله عز وجل. الطائفة الثالثة الذين قالوا أن الله يتكلم كما يتكلم البشر، وأن كل كلام في الوجود هو كلامه، وهذا قول غلاة الصوفية كابن عربي ومن معه، الذي قالوا كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نظم نثره أو نظامه، فهذا يرون كل كلام في الوجود هو كلام الله، حتى كلام الفجرة وكلام الفسقة وكلام الشياطين يقول هو كلام الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا. الطائفة الرابعة هم أهل السنة والجماعة، الذي عليه عامة أصحاب النبي، الذي عليه الصحابة وعليه التابعون وعليه عموم أهل السنة والجماعة ولا خلاف بينهم في ذلك، أن الله يتكلم حقيقة، وأن الله متصف بصفة الكلام على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، يتكلم حقيقة بصوت وحرف وينادي ويناجي، وأن الله عز وجل من كلامه الذي أنزله علينا كتابه، أن أنزل القرآن علينا وعلى اليهود التوراة وعلى النصارى الإنجيل وعلى أمة داود الزبور وعلى أمة إبراهيم الصحف التي أنزلها إبراهيم. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله يتكلم حقيقة. أما من جهة القرآن فأيضا القرآن عند أهل السنة هو كلام الله عز وجل، هو كتاب الله المنزل الذي تكلم الله به، منه بدأ وإليه يعود، وهذا معنى قوله منه بدأ، كما ذكرت أنه الذي ابتدأ الكلام به سبحانه وتعالى. ثم قال وأنزله على رسوله وحيا. يشكل هذا عند بعضهم، ويحتج الأشاعرة بأن إنزال على رسوله وحيا أن القرآن نزل جملة واحدة، فكيف تكلم الله به وقد نزل جملة واحدة السماء الدنيا؟ نقول الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وإما كتب اللوح المحفوظ كتب القرآن في اللوح المحفوظ، فهو مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ، إلا أن الله سبحانه وتعالى كان ينزله بحسب الحوادث. فعند مثلا عند مجادلة التي جاءت تجاد النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي زوجها، الله عز وجل تكلم عندئذ بقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فتكلم بها أزلا وكتب ذلك اللوح المحفوظ، وتكلم بها أيضا عند إنزاله على جبريل، عند إنزال محمد صلى الله عليه وسلم، فأتى الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جبريل سمع ذلك من ربه مباشرة ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ولا ولا ولا يضر أن يكون نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم انطلق جبريل ذاك فيسمع كل حادثة من الله عز وجل، يسمع كل ما أراد الله إنزال محمد ويتكلم به عند إرادة الكلام به، يسمعه جبريل من ربه سبحانه وتعالى ثم ينزل به جبريل محمد صلى الله عليه وسلم، لا إشكال في ذلك ولا تعارض. على ضعف أيضا في الآثار التي جاءت ابن عباس وغيره أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ففيها شبه الضعف، لكن على فرضية صحتها وعلى التسليم بصحتها نقول ليس في ذلك إشكال، فالله أنزله جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وكتب القرآن كاملا أيضا في اللوح المحفوظ، وعند إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم حال تنجيمه فإن الله يتكلم مع كل حادثة أراد أن يتكلم بها، فتكلم عندما جاءت المجادلة فسمع جبريل نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم عندما مثلا في سورة الأنفال وغزوة بدر، في سورة أحد وأنزل سورة آل عمران، في سورة البقرة وذكر الله عز وجل فيها قصصا كثيرة من تتعلق ببني إسرائيل، نقول الله تكلم بذلك حقيقة، وسمع جبريل من ربه حقيقة، وسمع محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. فهذا هي صفة إنزال الوحي، وقال أنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي صدق المؤمنون الذين أراد الله لهم النجاة، أما الصحابة فكلهم صدقوا بذلك وأجمعوا على أن القرآن هو كلام الله وأنه نزل محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، وآمنوا بذلك وصدقوا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم وكل مؤمن إلى قيام الساعة يؤمن بذلك أيضا، أن القرآن هو كلام الله وأن الله أنزل على محمد وحيا، وآمنوا بذلك وعلموا أن هذا حق، أن هذا حق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. أيقنوا أي أيقن المؤمنون أن هذا القرآن هو كلام الله بالحقيقة، أي ليس حكاية وليس عبارة وليس مخلوقا لله عز وجل، بل هو كلام الله بالحقيقة، أي حقيقته أن الله تكلم به، فحروفه ومعانيه وما فيه من العبر والعظات كل ذلك هو من كلام الله عز وجل، فالله تكلم به بالحقيقة، والصواهل الإيمان أيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس المخلوق كما تقول المعتزلة ككلام البشر، ليس المخلوق ككلام البرية كما يقول ذلك المعتزلة والجهمية بأن القرآن كلام وأن القرآن مخلوق، وهم يقولون غير مخلوق، مرادهم غير مفترى، المعتزلة والجهمية يقول القرآن كلام غير مخلوق، لكنهم لا يريدون بقولهم غير مخلوق أنه تكلم بحقيقة، وإنما يريدون غير مخلوق أي غير مفترى ولا مكذوب على الله عز وجل، لكنهم يعتقدون أن القرآن مخلوق لله عز وجل وأن صفة الكلام أصلا لا تقوم بالله عز وجل، هم يعطلون صفة الكلام، يعطلون صفة الكلام ولا يثبت لله كلاما. لماذا؟ بحجة أن الكلام حادث والله منزه عن الحوادث، أو بحجة أن الكلام لا يقول بالأجسام والله منزه عن الجسمية، وهذا كله قول باطل. فقولهم أن القرآن محدث وأن الله يقول حادث هذا لا دليل عليه، فالمحدثات التي هي مخلوقة لا تقوم بالله عز وجل. أما الصفات التي تقوم بالله عز وجل والله يفعلها متى شاء كيف شاء، فنحن نثبتها أنها تقوم بالله عز وجل، ولا يلزم من تجددها أنها تكون مخلوقة لله عز وجل. فالصفات من جهة أصلها، هناك لها صفات فعلية وصفات ذاتية، فالكلام صفة قائمة بالله عز وجل. وأحاد الكلام أي أنه يتكلم متى شاء كيف شاء، نقول أحاده هو متجدد وتجدده متعلق بمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى ما يأتي ذكر رب محدث إلا استمعوه، ما يأتي ذكر رب محدث إلا استمحدث، أي أنه جديد، أي أنه جديد، فهذا معنى المحدث أي الجديد، حيث أنه لم يكن لهم عهد به قبل ذلك. فهنا يقول رحمه الله تعالى ليس بمخلوق ككلام البرية، وهذا إبطال لقول من؟ قول غلاة المتصوفة القائلين بأن جميع ما في هذا الكون هو كلام الله عز وجل، أو قول المجسمة القائلين أن كلام الله ككلام الخلق، أن كلام الله ككلام الخلق، وأن كلام ربنا ككلام البشر، وأن الله يتكلم كما يتكلم البشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال فمن سمعه، أي من سمع القرآن فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وهذا بالإجماع، من قال أن القرآن مخلوق أو أن هذا القرآن هو كلام البشر فقد كفر إجماعا، وقد كفر أهل السنة من قال بخلق القرآن، من قال بخلق القرآن كفر ذلك جميع أمة المسلمين، كالإمام أحمد والأوزاعي، وكذلك السفيانان والأوزاعي وأحمد وأبو ثور، وكذلك ابن خزيمة وغير واحد من العلم، كلهم يتناقلون كفر من قال بخلق القرآن، بل كانوا يحكمون في القائل بذلك أنه يقتل ويرمى في المزابل، يرمى في المزابل حتى لا تأذى به المسلمون إذا دفن معهم. فالقائل بأن القرآن مخلوق كافر عند أهل السنة. قد نقل الطبري وقبله نقل الطبراني وقبله الطبري إجماع أهل العلم، حتى قال ابن القيم وقد تقلد كفرهم 500 عالم في البلدان، 500 عالم كلهم تقلدوا كفر من قال أن القرآن مخلوق. وقد يقول ابن القيم وقد حكى ذلك الطبراني، بل قد حكاه قبله قد حكى ذلك الطبري وحكاه أيضا الطبراني، فحكاه الطبري وحكاه الطبراني أن القائل بأن القرآن مخلوق كافر، وقد كفره 500 عالم، 500 عام كفروا من قال أن القرآن مخلوق. وقد ساق مثل هذه الأقوال، ساقها اللالكائي في معتقده، وساقها الآجري في شريعته، وساقها أئمة المسلمين أئمة أهل الإسلام عن السلف رحمه الله في تكفير من قال أن القرآن مخلوق. وهذا أيضا ما قال الطحاوي، فمن سمعه أي سمع القرآن وسمع قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وسمع قوله وكلم الله موسى تكليما، وسمع قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أهذا مخلوق؟ يقول مخلوق أنه هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من سمع القرآن ثم وصف بأنه مخلوق فقد كفر بالله العظيم. قال فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده سقر، قد ذمه الله وعابه وأوعده سقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، بمعنى أن الطحاوي يحتج على كفر من قال أن القرآن مخلوق بتوعد الله عز وجل، من قال إن هذا إلا قول البشر أنه توعده الله بأي شيء أن يصليه سقر. وذلك الوليد بن مغيرة عندما ذكر أن هذا القرآن ليس بسحر وليس بكهانة وليس بقول شاعر ولا بكاهن، قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، كما قال تعالى عنه سبحانه وتعالى في قصة الوليد المغيرة الذي لعنه الله، فذكر الله قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، هذه قصة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فكر وقدر في هذا القرآن عندما قاله لن نترك حتى تعطينا قولا في هذا القرآن، لأنه قال إن له لحلاوة وإن له وإن عليه لطلاوة وإنه وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، قال لن نتركك حتى تقول فيه قولا. قال ثم يطمع كلا، ثم قال تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، لعن وقتل كيف فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر أي لعن أخرى كيف قدر، ثم نظر تفكر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر أي ترك الحق، وكان ترك الحق ليس من باب أنه لا يعرف الحق وإنما تركه استكبارا وعنادا، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فقال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. إذا الله توعد للمغيرة عندما قال إن هذا إلا قول البشر، فأنكر الله عليه ذلك وتوعده بالوعيد الشديد، فأفادنا أنه بكلام رب البشر وليس بكلام بشر، إذ لو كان كلام بشر أو كان مخلوق لما توعد بهذا الوعيد لوصفه بالقرآن أنه كلام البشر، فهو كلام الله عز وجل. وإذا قال الإمام الطحاوي هنا عندما قال رحمه الله تعالى فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، تشبيها له بالمغيرة، وهذا محل إجماع بين أهل السنة أن القائل بأن القرآن مخلوق أنه كافر بالإجماع، وقد ذمه الله وعابه، ذمه الله وعابه وأوعده سقر أي توعده بسقر، وسقر هذا اسم من أسماء النار، اسم من أسماء النار، نسأل الله عز وجل، حيث قال تعالى سأصليه سقر وما سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يقول علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا أي أبصر هذا القول الذي قاله الطحاوي فإنه سيعتبر، وعن مثل قول الكفار سينزجر، وعلم أنه سبحانه وتعالى بصفاته ليس كالبشر. هذه العبارات التي ذكرها الطحاوي تدل على عظيم فهمه وعلى دقة علمه رحمه الله تعالى، حيث استنبط من كتاب الله عز وجل أن قول الوليد المغيرة عندما قال إن هذا إلا قول البشر وأن الله توعده على ذلك أن هذا يدل على أن الكلام الذي سمعه الوليد ليس بكلام بشر وإنما هو بكلام رب البشر، وهذا كما ذكرت محل إجماع بين أهل السنة، لا خلاف بين أهل السنة بل لا خلاف بين المسلمين في ذلك، كل من ينتسب الإسلام لا يخالف في هذا المعنى إلا أغبياء الجهمية وأغبياء المتكلمين من الأشاعرية، وإلا عامة المسلمين حتى عوام الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يعتقدون أن القرآن هذا هو كلام الله عز وجل وليس هو حكاية ولا عبارة وليس هو مخلوقا لله عز وجل بل هو كلام الله حقيقة فعلمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ثم قعد قاعدة عامة في جميع صفات الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء يشابه أو يماثل صفات خلقه، وهذا يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله كما أنه بذاته كذلك هو بأسمائه وصفاته لا يماثل الخلق بشيء من صفاته، لا يماثل خلق بشيء من صفاته لعموم قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله يتكلم وكلامه ليس ككلام البشر، والله يضحك ويغضب ويرضى وليس شيء من صفاته يشابه صفات أو يماثل صفات المخلوقين، يماثل صفات المخلوقين، فالله له الكمال المطلق في أسمائه وله الكمال المطلق في صفاته. وعلى هذا نقول من شبه الله أو من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته أيضا كفر. فلذلك أهل السنة جمعوا بين الإثبات والتنزيه، والمبتدع جمعوا بين التعطيل والتمثيل. أهل السنة نزهوا وأثبتوا، وأهل الباطل عطلوا ومثلوا. نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه، ونقول ما قاله الله ورسوله، نقول ما قاله الله ورسوله، فالله ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله قال إنه كان سميعا بصيرا، فأثبتنا أنه يسمع ويبصر. والله قال فأجره حتى يسمع كلام الله، فأثبتنا أن الله يتكلم، وأن هذا القرآن هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى. هذا من باب الإثبات. ونزهنا أن يكون شيء من صفاته يشابه صفات خلقه، يماثل صفات خلقه. فالله سميع وليس سمعك كسمع المخلوقين، والله بصير وليس بصرك بصر المخلوقين، والله سبحانه وتعالى يتكلم وليس كلامه ككلام المخلوقين سبحانه وتعالى. يتكلم نثبت كلامه أن الله تكلم، ولكن كيف تكلم نقول الله أعلم بذلك. الله يسمع كيف يسمع؟ الله أعلم. لذلك نقول نعم يسمع، وسمع محيط بكل شيء، ويبصر، وبصر محيط بكل شيء، لكن كيف يسمع وكيف يبصر نقول الله أعلم بذلك. نحن نثبت ما أثبته الله ونسكت عما سكت الله عنه، نسكت عما سكت عنه ربنا وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله لم يخبرنا في كتابه ولا رسوله في سنته كيفية سماع الله وكيفية إبصار، كيفية بصر الله وكيفية سمع الله أو كيفية كلام العزل، وإنما أخبر ربنا سبحانه وتعالى بصفاته وبأسمائه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، فقلنا ما بلغنا وقلنا ما سمعنا. وكما قال الإمام الشافعي أنه قال نقول من الله البلاغ، من الله عز وجل الرسالة على رسوله البلاغ، وعلينا الإيمان والسمع، علينا الإيمان والتسليم. فنقول قال الله وقال رسوله ونؤمن بذلك حقيقة، ونسكت عما لا نعلمه ولا نعلم كيفيته. فهذا هو معتقد أهل السنة رحمهم الله تعالى، أنهم يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة، ولا يشبه ولا يمثل الله بشيء من صفات، ولا يمثلون الله بشيء من خلقه. وهذا الذي قصده الطحاوي، قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، أي من وصف الله بصفة من صفات البشر، ومعنى بصفة من صفات البشر أي من جهة الكيفيات، وإلا الاشتراك في مسمى الأسماء والصفات هذا موجود، فالله سميع والمخلوق سميع، والله بصير والمخلوق بصير. لكن المراد أنه من شبه الله بمعنى من معاني البشر أي من صفات البشر، وقال إن صفة الله كصفة خلقه، أو أن صفات الله عز وجل كصفات خلقه، كالضحك أو الغضب أو الرضا أو الاستواء أو العلو أو الارتفاع، أو مثلا الكلام أو المجيء والنزول، وشبه الله بمثل ما يفعله الخلق يكون بذلك قد كفر. يقول فمن أبصر هذا، أي أبصر كلام الله عز وجل وأبصر كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبصر وعيد الله من قال بقول الكفار اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر سبحانه وتعالى. فيحمل قوله ومن وصف الله بمعنى معاني البشر، أي وصف الله بصفات الخلق، بصفات البشر، بمعنى كيف صفات الخالق وجعل كصفات المخلوقين، جعل يد الخالق كيد المخلوق، جعل سمع الخالق كسمع المخلوق، يكون بذلك كافرا، لأنه شبه الله بخلقه، والله لا يشبهه شيء من خلقه ولا يماثله شيء من خلقه سبحانه وتعالى. ولذا يحمل قوله من وصف الله بمعنى من مثل الله بخلقه فقد كفر، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله يقول لم يكن له كفوا أحد، فالله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وإذا قال بعض أهل العلم كما قال ذاك العلم محمد، من شبه الله بخلقه كفر، من جحد ما وصف الله به نفسه أيضا كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه، ولا رسوله تشبيه أي تمثيل. قال من أبصر هذا اعتبر أي اعتبر بما وقع لمن قبله من الوعيد والزجر حيث الله عز وجل توعد ذلك بسقر، فمن أبصر هذا اعتبر بحال من سبقه ممن توعد بهذا الوعيد الشديد. إذن هذا ما يتعلق بمسألة كلام الإمام الطحاوي هنا، ومن وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر لأن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم يا شيخ، ذكرتم أثناء الشرح أن القرآن منه بدأ وإليه يعود، ما معنى إليه يعود؟ نعم. يا شيخ ذكرنا أن قوله منه بدأ أي أن الله هو اللي تكلم ابتداء، وأن جبريل مبلغ وليس متكلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغ وليس متكلم، ونحن عندما نقرأه نقرأ كلام الله عز وجل فينسب إليه ابتداء، هذا من معنى قوله منه بدأ. وأيضا يحمى عليه قول خباب ما تعبد متعبد بخير ما خرج منه، ما تعبد متعبد بخير ما خرج من الله عز وجل، ومراد بذلك القرآن، يعني ليس هناك شيء يتعبد به المسلم أفضل وأخير من كلام ربنا سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله منه بدأ. وإليه يعود أي أنه ينسب إليه، وله معنى يا عند أهل السنة، المعنى الأول إليه يعود أي أنه ينسب إلى الله كلاما، وأن الله المتكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، فإليه يعود أي يعود إليه نسبة أنه المتكلم به سبحانه وتعالى. المعنى الآخر جاء عن حديث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء مرفوع جاء موقوف اختلف في رفع وقفه، والأرجح الوقف، أنه قال يسرع على القرآن في ليلة فلا يبقى منه شيء لا في الصدور ولا في السطور، يعني بمعنى لا يبقى شيء من القرآن، فيسرع عليه في ليلة فلا يبقى منه شيء، من كان يحفظ القرآن يمسى يذهب من صدره، ومن كان عنده مصحف يفتح المصحف فلا يجد فيه حرفا ولا يجد فيه رسمة، ومن كان يعني بمعنى أن القرآن يرفع، فهذا معنى قوله وإليه يعود أنه في آخر الزمان يرفع القرآن ويعود إلى الله عز وجل، هذا معنى وإليه يعود، والمعنيان كلاهما صحيح، فهو ينسب إلى الله عز وجل كلاما وإليه يعود حينما يرفع في آخر الزمان، ورفعه والله أعلم عندما لا يوجد من يعمل به ومن يحكمه، فإذا تعطلت الأرض من أهل الإسلام وخلت من أهل الإسلام فإن الله يرفع القرآن وتهدم الكعبة، حتى الكعبة تهدم، يأتي رجل حبشي ويهدمها حجرا حجرا، هذا معنى قوله وإليه يعود والله أعلم.